بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. مختلف الملوان وتعافر الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال زهير بن أبي سلمى: لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم. لعمري قسمي. فعمري مبتدا والخبر محذوف، وبعد لولا غالبا حتى الخبر حتى وفي نص يميني استقر، فهنا حذف الخبر واجب. لعمري قسمي، لعمري ايش؟ لنعم الحي، نعم الحي اي القبيله هذه والقبائل، جر عليهم بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم. بما جر عليهم حصين بن ضمضم وهو ابن عم نابغة زياد الذبياني. هذا حصين جر عليهم، والجريرة جر عليهم، والجر أي جرم. فالجريرة كما سبق، الجريرة والجريمة، والثالث كذلك، كل المعنوات إيش؟ جنا. وإيش؟ جنا. والجناية، الجريرة والجريمة والجناية، هذه الثلاثة بهذه الصيغ معناها واحد، معناها واحدة. طيب، إذا جر عليهم حصين بن ضمضم، جر على هذا الحي بما أي بشيء لا يواتيهم، أي لا يوافقهم، ولا يتمالؤون عليه له، لأنه ضرر بهم. هذا ما نقول لا يواتيهم، لا يوافقهم، لأنه جريمة، والجريمة لا تقبل من أي أحد. رأيت؟ فهذا المراد بهذا. وما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ما الذي بعده؟ ما الذي قال؟ قال: وكان طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتقدم. إذن هنا ما هي الجريمة التي جرها عليهم؟ هو أنهم لما اجتمعوا للصلح، هذا الرجل ما وافقهم، حسين هذا، فأراد أن يفسد عليهم صلحهم، فقتل واحد منهم، قتل واحد منهم هكذا. فهذا المراد بهذا، بجريمته التي لم يوافقوا عليه. نعم. قال: وكان طوى كشحا على مستكنة، فلا هو أبداها ولم يتقدم. وكان إيش؟ طوى كشحا. وكان قبل هذه الجريرة لا بد من تقدم النية في أي إنسان الذي يفعل شيئا، النية تتقدم. لذلك قال: وكان طوى كشحا، أي طوى جنبا أو خاصرة. فالكشف في لغة العرب الخاصرة، والعرب تقول طوى فلان كشحا على كذا، أي سترة. الطي هنا معروف، لكن يقصد به الستر. طوى خاصرته على مستكنة، أي على نية، وعلى نية بغدرة لقتل هذا الذي قتله حسين، حسين بن ضمضم. نوى أولا أن يقتل هذا الرجل، وكان طوى كشحا على مستكنة، أي مستترة. فمعنى مستكنة في علم اللغة مستكنة، أي مستترة. وهذا المستتر هو الذي ستره في كشفه، وهو نية قتله لذلك الرجل منه. فهذه المستكنة، إذن فمستكنة كانوا قال على حالة أو نية مستكنة مستترة سترها. يقال في كلام العرب أكن فلان نية أي ستره. ها كما في قوله أو أكننتم في نفوسكم أي سترتموه. إذن فالإنسان يكون مكنا وهذه النية أو الشيء مكن. أكنه أي ستره ستره فاستكن أي ستر رأيت. لكن يقال في هذه المادة كنه بالثلاثي كنه بمعنى صانه وحفظه صانه وحفظه فهو كان وذاك المفعول به مكنون. ومنه قوله تعالى وإيش وبيض كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض مكنون أي محفوظ مصان مصون. هذه إذا كانت ثلاثيا كنه أي حفظه. انظر إلى التفصيل في كلام العرب وأثره في الدلالة على المعاني المختلفة. إذا فهنا مستكنة معناه مستترة نية مستترة هو الذي سترها فنقول أكنها أكنها أي هذه النية للقتل أكنها فاستكنت. وكان طوى كشفا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم. فلا هو أبداها أي معناه هذا وصف لهذه الغدرة أو هذه النية المستكنة. فقال فلا هو أبداها أي فلم يبدها. فقول فلا هو أبداها بمعنى لم. وهذا يأتي في كلام العرب فلا صدق ولا صلى أي لم فلم يصدق ولم يصلي. إذن فلا هو أبداها أي فلم يبدها ولم يتقدم ولم يتقدم لفعلها إلا في هذا الوقت لما جاء وقت التنفيذ. لأنه تخطيط خطة كما يقال خطة مدبرة. أنا أريد أفعل هذا متى أفعل كيف أفعل وهكذا. هذا هو عمل الإنسان على وجه الأرض إما أن يعمل خيرا أو يعمل شرا. نعم أحسن الله إليكم. قوله وكان طوى أيوه ذكر التبريزي أنه يجب إثمار قد. نعم قد يقال وكان قد ونقل ذلك عن المبرد. نعم يقال هذا لكن الشعر هنا قد يجوز حذف القد في مثل هذه الحالة في ضرورة الشعر. وإن كان الكثير في كلام العرب إضمار أو تقدير قد في مثل هذا. نعم قال وقالت سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي ملجأ. ماذا يقول؟ يقول سأقضي حاجتي. وما هي حاجته؟ حاجته القتل لذاك. سأقضي حاجتي ثم بعد قضاء حاجته ماذا يفعل؟ ثم أتقي. أتقي أي أدخل بيني وبين ما يترتب على قضاء حاجتي هذه من القتل مثلا لي أدخل بيني وبين قتلي إيش وأتقي بألف إيش ملجمين أو ملجمين بألف ملجمين أو بألف ملجمين أي بعد ذلك سأتقي بألف ملجم بألف ملجمين بفتح الجيم أي بألف فرس ملجم. هذه آلات الحرب والقتال. أدخل هذا بيني وبين ما قد يصيبني من فعلة هذه النكراء. ألف ملجم بألف ملجم أي بألف فرس والقتال. اسم الطائرات ليس الطائرة في صورة متأخرة ألف فرس أو ملجم أي ألف فارس ملجم يلجم هؤلاء الفرسان يلجمون الأفراس ويكونون عليه فلذلك الضبطان صحيحان ملجم وملجم لأن الملجم سيوقع إلجامه على ملجم ثم يركب هذا الملجم فكانوا متلازمان الجيوش بأسلحتهم ودباباتهم هذا الملجم وما أشبه ذلك وهكذا سبحان الله قال فشد ولم ينظر بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي يكمل الزهير بن أبي سلمى ما حصل من هذا الرجل حسين بن ضمضم يقول فشد أي حمل هذا يقال تفسيره حمل على هذا الرجل الذي قتله فشد إيش ولم ينظر بيوتا كثيرة ولم ينظر بيوتا كثيرة في رواية فلم يفزع فلم يفزع ولعل هذا أجود أو فلم يفزع أو لم تفزع ولم تفزع بيوت كثيرة هذا أجود من جهة المعنى وأوضح على كل حال على روايتي فلم ينظر ينظر يأتي بمعاني أنظر يقال أنظره أخره وأنظره جعل له نظيرا تقول أنظر فلان أنظر فلانا بفلان أي جعل نظيرا له وقد يسلب أن يقال نظره لكن الأجود أنظره جعله له نظيرا ولم ينظر لكن هنا لم ينظر أي لم يؤخر وفالنظرة إلا ميسرة فيقال أنظره أي أخره ولم ينظر عش بيوتا كثيرة بيوتا كثيرة أي لم يؤخرها أي لم يؤخر بيوتا كثيرة ورد قتله في هذه البيوت أي ما هذه القبيلة للقبائل هذا كل التعبير بالبيوت عبارة عن الحي عن الأحياء والقبائل وهذه الأحياء والقبائل تكون في بيوت فيقول لم يؤخر هذه بيوتا كثيرة بل عجل في قتل من فيه في قتل من في هذه البيوت وهو يريد قتله تعجل في قتلهم ولم يؤخرها حتى يدركوه أو يتمكنوا منه مثلا هذا المراد فلم ينظر بيوتا كثيرة ايش لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي أم قشعم هذا علم جنس للحرب علم ايش علم جنس تعرف علم الجنس أسامة مر عليك هذا وأم عريض العقرب وأم قشعم على مجيس من الحرب كل حرب لو كان في زمن هؤلاء قد مضوا أو الآن لو حصل تقول وقعت أم قشعم حصلت حرب رأيت لا قوله لدى ايش لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم أي لدى حيث أي عند وقوع أم قشعم وهو الحرب يعني به الشدة لدى حيث شدة الأمر شدة الأمر التي أي شدة التي هي الحرب أم قشعم أي فعل هذا لما في عندما فعل هذا وقع فعله في حالة شدة هو شدة هذا نوع من الحرب لكن ليس من الحرب الذي تجتمع فيه القبائل لكنه حرب على كل شدة، فعل هذا في شدة، هذا المراد من قوله لدى حيث ألقت رحلها. ألقت رحلها، الرحل هذا كناء من كنايات العرب. ألقت رحلها أم قشع من، أي في حال شدة، هذه الحالة للشدة ألقت الحرب رحلها، أي ثبتت كناية عن نزول الحرب ووقوعه في هذه الحالة، وإن لم يكونوا اجتمعوا، لكن هذا يترتب عليه ما فعله هذا الرجل بقتل هذا الواحد، يترتب عليه أم قشع، تترتب عليه وتثبت أم قشع، لأنه سيزدادون غيظا عليه. ها، فعندئذ تأتي شدة الحرب. نعم. صلى الله عليكم، ذكر الزوجة لأم قشع أنها كنيت للمنية. للمنية. قال كنية، وهو اسم جنس كما علم الجنس، كما قلت لك أيضا يطلق على هذا وعلى هذا، على هذا تفسر بهذا وهذا، علم الجنس للحرب. نعم. صلى الله عليه وسلم، فسر قوله فلم يوسع بيوتا، قال فحمل حسين على الرجل الذي رام أن يقتله بأخيه، فلم يوسع بيوتا كثيرة، أي لم يتعرض لغيره عند ملقى رحل المنية. نعم. قال عند ملقى رحل. نعم. عند ملقى رحل المنية، يعني عند الشدة، عند ملقى أي مكان، عند مكان الظاهر بالملقى نويت المكان، عند مكان إلقاء الرحل منيته، ليش الحرب منيته أو رحله، رحلها أي عند نزول الحرب. نعم. قال وملقى الرحل المنزل، لأن المسافر يلقى الرحل رحله. أيوة، لكن إذا أضيف إلى المنية أو إلى أم قشع يكون كناية عن الثبوت والنزول للحرب. نعم. جزاك الله خير. أحسن الله عليك. الموت، ما مر عليك هذا؟ مر في الجوهر المثل الآن. أيوة. أنا. وإذا المنية أنشبت أظفارها، هذا بيت مشهور عند البلاغية، الفيت كل سليمة لا تنفع، يعني انتشر المشهور مصنف الماصي اسمه. نعم نعم، للحرب يطلق على، يكون اسم علم الجنس للحرب، وقد يطلق كنية أم، قد يطلق كنية للمنية، وهذا المعنيان صحيحان، لأن كونه كناية عن الموت وهو يطلق على مجنس للحرب، فإن المنية تأتي وتصدر من إيش؟ من الحرب. ليش كذا؟ المنية تأتي للحرب، هم يريدون الموت بعضهم، أو هذه يريدون أن يموتوا أو يريدون أن يميتوا، إذا حصل ما حضر بينهم ليقتل صاحبه فقط، ليكون وحده في الدنيا. شفت هذا المثال، الجن الواهن يقول أنا واحد يقتله، ما في مصالح على كل حال. فبينهما تفسير أم إيش، أم قشع بإيش، كانوا على مجنس للحرب، وتفسير بهذا المنية متقاربا، متقاربا تفسير الشيء ببعض، إيش إيش تفسير الشيء ببعض، ببعضه. كيف بعض؟ ما تريد البعض هنا؟ المنية من الحرب، المنية من الحرب، فهل نقول بعضه المنية بعض للحرب؟ قلت تفسير بسببه، أي مها مثل هذا لازم بالسبب، لأن المنية مسببة غالبا إذا لم ينقض العمر، إذا لم ينقض العمر أو إذا انقضى العمر، إذا انقضى العمر فالمنية تتسبب غالبا من الحرب، إذا انتهى جاء الأجل، فهذا الحرب يكون سببا في أن تأتي المنية. فلعله من قبيل إيش السبب، ما بين السبب والمسبب من علاقة، المسبب المنية والسبب بإذن الله الحرب. نعم. جزاكم الله خير.